ماخذ جمع طبعا صفة، فلا بد أن يكون الموصوف أيضا جمع. إذا قال تلك فيه مواخر مواخر جمع، إذا تلك أيضا جمع. وما تلك مشحون، ما قال مشحونة أو قال مشحون، إذا تلك هنا مفرد. لذلك بعض الحفاظ هنا يعتبر التغيير مقدر، فالفلك مفرد و وما الفلك الثانية مواخر هنا جمع. وهنا قال إذا لابد أن يحصل التغيير، والتغيير كما قالوا ستة، خمسة منها لفظية، يعني خمسة تغييرات لفظية، إما بزيادة أو نقص أو زيادة أو تغيير حركة أو نحو ذلك، خمسة. النوع السادس هو التغيير اللفظي، إيه نعم لفظي. أما التغيير السادس هو الذي يقول فيه تغيير مقدر، من كلمة فلك، وفلك مثلا التغيير فيها إيش؟ مقدر. وكان كما يقول يعني كأننا غيرنا الضمة التي في كلمة الفلك للمفرد، وجئنا بضمة أخرى غير الضمة الموجودة في المفرد، ضمة أخرى في الجمع، هل يكون فيه تغيير إيش؟ مقدر. تفضل. فإن الراء كانت مفتوحة في الواحد فصارت في الجمع مكسورة، وكانت الجيم مفتوحة فصارت في الجمع مفتوحة، ولم يكن في المفرد ألف وفي الجمع ألف. وكذلك كتب مفرده كتاب، كانت الكاف مكسورة في المفرد فصارت في المضمومة الجمع، وكانت الداء في المفرد مفتوحة فصارت في الجمع مضمومة، وكانت الألف في المفرد فذهبت في الجمع. وتقول قام الرجال، فالرجال فاعل قام وهو مرفوع، وعلامة رفعه وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه جمع تكسير. ومثال جمع مؤنث السالم الهندسي، وهو الجمع بالألف والتاء، ويسمى جمع. مع هذا التعريف، هذا أشهر، هذا هو التعريف، مع جمع بألف ومتاء مزيدتين. طيب لكن لابد تضيف كلمة مزيدتين، قوم بألف وتاء مزيدتين. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة ميت وأموات، ميت في تاء وأموات في تاء. طيب هل أموات جمع مؤنث؟ لا، لا يسمى جمع مؤنث. لماذا؟ لأن التاء موجودة في المفرد، جمع تكسير. هذا يسمى جمع تكسير، لا يسمى ايش؟ جمع مؤنث. نعم، لماذا؟ لأن التاء موجود أصلا في المفرد. قوم كذلك أيضا كما قالوا ألف وتاء مزيدة، أي حتى الألف لابد أن تكون مزيدة. يعني مثلا كلمة قاضي وقضاء، قضاء هل هذه الألف زائدة؟ يقول هذه الألف ليست زائدة. لماذا ليست زائدة؟ قالوا قضاء أصلها قضايا، أصلها إيش؟ قضايا. لكن سيأتيكم فيما بعد في قاعدة صرفية تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب إيش؟ ألفا. فالحين تقول قضاء وتقول قضايا، أيهما أثقل؟ قضايا أثقل. فذلك لما وجدوا أن قضايا ثقيلة أبدلوا هذه الألف، هذه الياء ألف، فقالوا قضاء. فذلك تقول أكرموا قضاتكم ولا أكرموا قضاتكم؟ قضاتكم. إذا قضاتكم مفعول به لكنه منصوب بإيش؟ بالفتحة، بخلاف بنات تقول أكرموا بناتكم ولا أكرموا بناتكم؟ بناتكم بالكسرة، مفهوم؟ إذا ما الفرق؟ لأن بناتكم هنا جمع إيش؟ مؤنث. أما قضاء هو جمع تكسير، فالألف هذه غير زائدة، مفهوم؟ غير زائدة، بخلاف كلمة بنت وبنات، مفهوم؟ الألف هذه إيش؟ زائدة، مفهوم هذا؟ تفضل. ويسمى جمع المؤنث السالم لأن مفرده مؤنث وهو اسم امرأة، وسمي سالما لأن مفرده قد سلم من التغير فالهاء من هند كانت في المفرد مكسورة وهي في الجمع كذلك، والنون ساكنة في المفرد وفي الجمع كذلك. تقول قام الهندات، فالهندات فاعل بقام وهو مرفوع، وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه جمع مؤنث السالم. ومثال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يضرب وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، فلو اتصل بآخره نون الإناث نحو الهندات يضربن التوكيد نحو هل يضربن لم يكن معربا ولم يتصل به واو جمع نحو يضربون او الف التثنية نحو يضربان او ياء الواحدة المخاطبة نحو يضربين. هذه رقمها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه تسمى ايش؟ لواصق الخمسة او لواحق الفعل المضارع، مفهوم؟ اذا قال لك ما هي لواحق الخمسة او لواصق الخمسة او لواصق الفعل المضارع تذكر هذه الخمسة، فاذا نكتب على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولا تنسحها، مفهوم؟ لأن تلحق الفعل المضارع فتغيره، فاذا لا يعرف بعد ذلك بايش؟ نعم، او لواحق الفعل المضارع، لأن إذا اتصلت بفعل المضارع فإذن يصبح الفعل المضارع غير إيش؟ غير مرفوع بالضمة، فهم؟ قد يكون مبني أو يكون معرب لكن يرفع مثلا بعلامة إيش؟ فرعية، فهم؟ علامة فرعية، تفضل. نعم؟ واحد من اثنين، إما يبنى أيوه، إما يبنى أو يعرف بعلامة فرعية، هو إما يبنى أو يعرف بعلامة فرعية، تفضل. لم يكن مرفوعاً بالضم وإنما يكون مرفوعاً بالنون وتأتي إشارة أو يعرف بعلامة فرعية. مواضع نيابة الواو عن الضمة قوله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. فمثال الجمع المذكر السالم قام الزيدون فالزيدون فاعل فقام وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو ويسمى الجمع المذكر السالمة لأن مفرده مذكر وسلم من التغيير لأن الزاي من الزيد مفتوحة والياء الساكنة وبقي في الجمع كذلك. ومثال أسماء الخمسة قام أخوك وخرج أبوك وهذا حموك فأخوك وما بعده مرفوع وعلامة رفعه الواو والحم أخو زوج المرأة فهذا كله مرفوع وعلامة. فإذاك يقول كما قالت أخو زوج المرأة تقول حموك لأنك تخاطب به المرأة، مفهوم؟ فالكاف هنا تكسر مثل ما تقول مثلا كتابك وكتابك إذا كنت تخاطب المرأة، كذلك أيضا حمو تقول حموك لأنك خاطب إيش؟ المرأة. به المرأة، ما يقول حموك، أما بقية الكلمات الصعبة تقول أخوك أبوك فوك، مفهوم؟ تفضل. فهذه كلها مرفوعة وعلامة رفعها الواو ويشترط فيها أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم يعني يشترط هي لابد أن تكون مضافة، لكن من الإضافة ألا تكون مضافة لياء المتكلم، لأن إذا أضيف الياء المتكلم تكون إيش؟ تكون إيش؟ إذا أضيف الياء المتكلم العلامة تكون مقدرة ما ترفع بالواو، ترفع بعلامة أصلية لكن مقدرة، مثل كلمة تقول هذا كتابي أصل هذا كتاب هذا كتاب، لكن إذا أضفت الياء المتكلم تكون إيش؟ وهذا ذكرناه سابقا لو تتذكرون، تكون مقدرة تعرف بعلامة أصلية لكن مقدرة، مفهوم؟ تفضل. مواضع نيابة الألف عن الضم قوله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة مثال قام رجلان فرجلان فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الألف لأنه تثنية. مواضع نيابة النون عن الضم قوله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة مثاله يضربان يعني ماذا كلمة يضربان أين ضمير التثنية في يضربان؟ أنت اسمك فواز أنت ولا مروان؟ ها؟ فوزان هاي فوزان قال ايش يضرباني اين ضمير التثنيه في يضرباني ها الالف مفهوم الالف هذا ضمير التثنيه واين علامه رفع يضرباني النون اذا تنظر الى الاثنين تنظر الى الالف وتنظر الى النون. أما الألف فهي علامة التثنية وتعرب فاعلا، وأما النون فهي علامة علامة الرفع، علامة الرفع التي بدل إيش الضمة. الكلمة الثانية قال لك إيش بعد يضربان؟ يضربون. إذن أين ضمير، أين ضمير الجمع في يضربون؟ الواو. طيب أين علامة الرفع في يضربون؟ في ضمة في يضربون النون. إذن علامة الرفع هي النون. قال لك ضمير تثنية أو ضمير الجمع، أين ضمير الجمع هنا في يضربون؟ تقول إيش الواو. فهمتم هذا؟ المثال الثالث تضربين. إذا كلمة تضربين أين علامة الرفع فيه؟ نعم نعم النون. وأين ضمير أين ضمير التأنيث ضمير المؤنث؟ الياء. مفهوم؟ إذا هذه القاعدة، ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة مخاطبة. تفضل. فيضربان فعل مضارع، وكذلك يضربون وهو مرفوع وعلامة رفعه النون، لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع. وكذلك تضربين اتصل به ياء الواحدة المخاطبة، لأنه خطاب للمؤنث. وعلى علامات النصب قوله وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكثرة والياء وحذف النون. فذكر للنصب خمس علامات، وبدأ بالفتحة لأنها الأصل. مواضع الفتحة قوله فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فمثال الاسم المفرد: ضربت زيدا، فزيدا مفعول بضربت وهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. ومثال جمع تكسير: أكرمت الرجال، فالرجال مفعول وهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طبعا هذا إعرابكم طبعا مثال الأشياء تحفظوها، لأنها في الأصل إعراب لهذه الكلمات التي يأتي بها يمثل بها. تفضل. ومثال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء: لن يضرب، فيضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مواضع نيابة الألف عن الفتحة قوله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أخاك وأباك، فأخاك مفعول برأيت وأباك معطوف عليه وكلاهما منصوب، وعلامة نصبهما الألف لأنهما من أسماء الخمسة. مواضع نيابة الكسرة عن الفتحة قوله يعني مثلا رأيت أخاك، إن أخاك هنا مفعول به ما علامة نصبه الألف. نعم تفضل. مواضع نيابة الكثرة عن الفتحة قوله وأما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع مؤنث السالم. مثال ذلك: ضربت الهندادي بكسر التاء، فالهندادي مفعول وهو منصوب، وعلامة نصبه الكثرة لأنه جمع مؤنث السالم. نعم. أيضا لو قلت مثلا رأيت الطالبات ولا الطالباتي؟ طالبات. إذا ما عرف الطالبات مفعول به منصوب، ما عرف نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. يعني في الأصل نقول طالبات، لكن لا يجوز هذا في جمع المانذ السالم. إذا في جمع المانذ السالم تكون الفتحة علامة ليش؟ تكون الكسرة علامة النص نيابة عن الفتحة. وإذاك جمع المانذ السالم كما سيأتينا ينصب بليش؟ كسرة، وينصب ويحفظ بالكسرة. يعني يحفظ بالكسرة وينصب بالكسرة، لكن كيف نميز بين الاثنين؟ ينصب بالكسرة ويحفظ أيضا بالكسرة، إلا أن أحدهما علامة أصلية والثاني علامة إيش؟ فرعية. فالخفض بالكسرة علامة أصلية، والنصب بالفتح علامة فرعية. طيب إذا كيف نميز بين النوعين؟ إذا ننظر في السياق، مفهوم؟ ما الذي يحدث النصب؟ في الأصل هو الفعل، فعل أو مثلا يكون مثلا أداة من أدوات النصب مثل إن، تقول مثلا إن الطالبات ولا إن الطالبات، الطالبات، تقول رأيت الطالبات ورأيت الطالبات طالباتي. فإذا تنظر، إذا وجدت فعلا أو وجدت أداة من الأدوات التي تعمل هذا النصب، تعرف مباشرة أن الذي أحدث أن هذه الكلمة إيش منصوبة. لكن لو وجدتها مسبوقة بحرف جر، مسبوقة بحرف جر، هنا تجعلها إيش مخفوضة. سأتيكم فيما بعد الإضافة، إذا كانت هذه الكلمة إيش مضافة، مضاف ومضاف إليه، تقول إيش مخفوضة بالكسرة أو التوابع الأربعة التي سأتيكم فيما بعد. فيما عدا ذلك الأصل أن الناصب لها، يعني إذا وجدت مثلا مسبوقة بفعل أو مسبوقة بإن مثلا أو نحو ذلك من أدوات النصب، تقول هذه الكلمة إيش منصوبة بالفتحة بالكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. لا، في الخفض أصلية، لكن في النص تكون فرعية. نقول رأيت الطالبات، إذا هي منصوبة إيش بكسر نيابة عن فتحة، تسمى فرعية، يعني ليست أصلية. يعني الأصل أن تكون منصوبة بالفتحة، لكنها نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة. إيه نعم. لا، في الخفض تكون أصلية، أما في النص فهي فرعية، لأن نابت عن الكسرة، نابت عن الفتحة. النصب نابت الكسرة؟ لا، النصب الأصلي يكون بإيش؟ فتحة، مفهوم؟ يعني إذا قلت رأيت الطالبات، الآن نصبت كلمة الطالبات بإيش؟ كسرة. علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. فرعية نابت عن إيش؟ الفتحة. هذا هو معنى الفرعية، مفهوم؟ إنها نابت عن علامة أصلية، عن علامة أخرى. هو يوجد أشياء تتبقى اجتهاد نصري ولا أدلة؟ العرب يعني العلماء نحن نظر في اللغة، نظر في القرآن، نظر في السنة، نظر في كلام العرب، باستقراء وتتبع وجدوا هذا فقالوا هذا. هو يعني ليس يعني هذا مهم من كيسي. نعم. نعم، يا هذه المخاطبة، إنه هذه علامة الرفع، إنه هي علامة الرفع. نعم نعم، تفضل. جبت الأنشطة؟ في حد جاب النشاط؟ طيب، جبت الثاني ما راجعنا، نراجع بعد شوية. طيب طيب، ما نجيب معك؟ نجيب. نعم، نراجع الثاني، نبدأ من الثاني، إحنا راجعنا الأول. أول كمل، نكمل الآن. لا، بدأنا أظن حتى الثاني يمكن بدأنا، وصلنا عند الأبيات ووقفنا. لا لا لا، تفضل. طيب، حسبك، نبدأ نراجع الأنشطة الآن. أعطيني شوف. نعم، طيب خلاص، راجعوا، تابعوا معنا. نبدأ من الأول، نبدأ من الثاني. إيش؟ باقي 12 دقيقة. طيب الثاني، طيب خرجوا ال. نبدأ من الثاني. الأول انتهينا من أظن. نعم؟ لا، الثاني هذا اللي فيه الشعر، هذا الثاني. الثاني هذا. طيب، شوف عندكم يا شباب، بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل المنفرد، هذه أبيات معروفة، كان عن قيام الليل. ما استمت الثاني؟ طيب، ملاك تطلع من المجموعة، اسحب من المجموعة، تطلع. أكلم الشيخ هلال، يعني محمد الهلالي، اسمه مين؟ مصطفى الهلالي. طيب، شوف عندكم السؤال الأول، هنا عندكم طبعا، الأسماء المرفوعة بضمة ظاهرة، تبحث عن الكلمات المرفوعة بضمة ظاهرة. عندكم نبات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردة، في عندكم في كلمة مرفوعة؟ ما في. قد جفت عيناه قمضهما، فهم؟ لكن يريد ايش؟ ضمة ظاهرة، قمضاء، لا هنا مفعول به. والخلي القلب قد رقد، والخلي القلب قد رقد، إذن كلمة إيش؟ الخلي، تكتب كلمة الخلي، مفهوم؟ عندنا أيضا إيش؟ في حشاه من مخافته حرقات تلزع الكبد، حرقات، إذن كلمة الثانية إيش؟ حرقات. طيب، لو تراه وهو منتصب منتصب إذا كلمة منتصب مشعر أجفانه مشعر أجفانه السهودة مشعر أجفانه أجفانه طيب إذا مشعر نعم أجفانه أيضا إيه نعم أجفانه تحتمل أن تكون منصوبة لأنه مشعر هو أجفانه أجفانه إذا مفعول به لا غير أجفانه من غير أجفانه لا تكتب أجفانه نعم كلما مر الوعيد به إذا كلمة إيش الوعيد طيب سح دمع العين فاطرد دمعه ووهت أركانه أركانه والتقت أنفاسه أنفاسه قائل قائل قائل يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا وخطيئات التي سلفت إيه قائل نعم لا الأوراق ما تسلموها لا هي الأوراق فقط يسجل عندي في الكشف يرجعها لكم إيه ترجع لكم يراه ويرجع لا لا لا هو فقط أن تسجلها في عند رئيس المجموعة ويرجعها لكم فقط طيب معكم الثالث طيب أعطوني الثالث نعم الثاني هذا لا نبغى الثالث نقول معهم الثالث الآن تفضل طب قولوا معك الثالث لا لا لا هنا كلمة حالة من زمان الثالث طيب عندكم الثالث هنا أول شيء كم علامات الرفع وما العلامة الأصلية منها كم طيب كم علامات الرفع أربع علامات ما العلامة الأصلية منها الضمة طيب الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع تذكرها مع التمثيل إيه تذكرها مع التمثيل مفهوم ما فوق تكتب بعدين استمع لها مفهوم تذكر مع التمثيل راجع الكتاب ما في مشكلة تراجع تأخذ الأمثلة من الكتاب طيب ما سوى تقييد جمع التكسير بالتكسير تغير شكله لأنه ذكر قبل قليل إيش إنه يتغير إيش شكله مفرده ما المراد بجمع معنى السالم ما جمع بألف وتاء كما قلنا بإضافة كلمة إيش مزيدتين نعم مع التمثيل تقول إيش مؤمنات نعم مزيدتين ضيف كلمة مزيدتين طيب متى يكون فعل مضارع مرفوع بالضمة إذا لم يدخل عليه صفة ولا جسم نعم لم يتصل به شيء إذا تجرد عن الناصب والجازم ولا يتصل بآخره شيء طيب ما هي اللواحق الخمسة التي تتصل بالمضارع ذكرناها قبل قليل التوكيد والجماع الاثنين والمخفف أحسنت طيب ثم بعد ذلك ضع علامة الصحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة الأصل في الرفع أن يكون بالضم ولا يقوم غيرها مقامها إلا عند تعذرها صح ولا خطأ خطأ طيب للرفع خمس علامات وهي الضمة مش غير عند التعذر نعم الضمة لا يقوم غيرها مقامها إلا عند التعذر يعني في الأصل حين قال مثلا جاء أخوك قالوا أخوك مرفوع علامة رفعه إيش الواو هم ما قالوا أنه مرفوع بالواو إلا أنه تعذر أن يكون هذا هو المقصود تعذر أنا أقصد التعذر يعني في كلمة التي لا لا لا تكون آخر معتل للآخر لا لا عند تعذرها يعني في الأصل يعني حينما النحاة نظروا في هذه الكلمات وجدوا أنها لا يمكن أن تجعل بعلامة مرفوعة بالضمة لا ظاهرة ولا مقدرة فقال هي مرفوعة إيه نعم. نعم نعم طيب الرفع خمس علامات وهي الضمة والواو والألف والنون العدد خطأ والمعدود صحيح هل نضع صح ولا خطأ؟ خطأ. مفهوم؟ طيب الأصل في الرفع الضمة وتكون ظاهرة أو مقدرة. صح. طيب اسم المفرد يرفع بالضمة ظاهرة كانت أو مقدرة. صح. جمع تكسير تغير فيه بناء مفرده. صح. طيب ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. الاسم المفرد في باب الإعراب هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. مكة وزيد. نحو؟ مكة وزيد طيب المسلمون جمع مذكر طيب والطالبان مثنى. طيب جمع التكسير ما دل على اكثر من اثنين بتغير في بناء مفرده نحو الطلاب. الطلاب. جمع مؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين نحو طالبات. طبعا كان حق الحرف واحد هنا او الف. طيب الطالبات. طيب يرفع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء بالضمة نحو يكتب. يكتب أو ذهب أو يكتبون. يكتب. يكتب ولا ذهب ولا يكتبون. يكتب. يكتب. مفهوم. طيب ذهب منع هذا الفعل. ماضي. طيب ويكتبون مضارع لكنه مرفوع. طيب إذا اتصل بفعل مضارع نون الإناث أو نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح أو السكون. يبنى على الفتح أو السكون نحو لاستننا رضعنا. أو يكون معظما إطلاقا أو يجوز فيه الإعراب والبناء الأول. مفهوم. طيب المرادف يقول المصنف الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ألف أن يتصل بآخر نون الإناث نحو المطلقات يتلبصن أو نون التوكيد نحو ليوم بذلنا. باء أن يتصل به واو الجماعة نحو يعلمون أو ألف التثنية نحو يعلمان أو يا المؤنث المخاطب نحو تعلمين. جيم جميع ما سبق. جميع ما سبق. مفهوم. طيب استخرج المعربات المرفوعة بالضمة ظاهرة كانت أو مقدرة في الأمثلة التالية وصنفها في الجدول. طيب سواء كانت ظاهرة أو مقدرة نريد الاسم المفرد في الأمثلة السابقة. طيب عندك مثلا كلمة أتقتلون رجلا هل عندنا اسم مرفوع هنا؟ لا ما في. قال موسى موجود. موجود. طيب موسى ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة على الألف. طيب ينظر هؤلاء هل في مرفوع؟ فعل مضارع ينظر. إذا نكتب كلمة ينظر في عندنا فعل هناك آخر شيء عندك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء تقول إيش؟ ينظر. مفهوم. طيب يخلق الله عندنا يخلق عندنا إيش؟ الله اسم الأحسن. إذن في الخانة الأخيرة التي فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء تضع فيها إيش؟ يخلق. والاسم الأحسن تضعه تحت إيش؟ في الخانة الأولى الاسم المفرد بعد موسى تكتب إيش؟ الله. مرفوع على رفعه إيش؟ ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. طيب لم يلد ولم يولد؟ لا يوجد. لا يوجد. طيب يرفع إبراهيم القواعد من البيت من البيت يرفع في المربع الأخير أيضا وإبراهيم. طيب والله يدعو إلى دار السلام. الله. الله. نعم. إبراهيم بعد موسى وبعد الله. إبراهيم. نعم. نعم. لو قلنا إبراهيم. إبراهيم ولا هو يرفع فعل وإبراهيم فاعل. فاعل. فاعل مرفوع. نعم. إيش؟ لا يوجد. طيب والله يدعو إلى دار السلام. الله. إذا تقول مرفوع رفع الضمة. طيب يدعو. مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة. ضمة. إذا تجعله أيضا في الخانة الأخيرة الفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء لكنه هنا إيش؟ اتصل به. اتصل به إيش؟ لم يتصل بآخر شيء لكن تقول إيش؟ مرفوع بعلامة إيش؟ مقدرة. طيب منع من ظهور الثقل. أحسنت. طيب إيه نعم. طيب وتخر الجبال. تخر وكلمة إيش؟ الجبال. الجبال أين تضع كلمة الجبال؟ جمع التكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. ما علم تفعيه؟ ضمة. ظاهرة المقدرة. ظاهرة. ظاهرة. طيب جاءك المؤمنات. جمع المؤنث السالم مؤمنات. المؤمنات إذا تضع في جمع المؤنث إيش؟ السالم. والوالدات رضعنا. الوالدات جمع مؤنث. الوالدات تضع مع جمع المؤنث السالم. طيب رضعنا. الوالدات مع جمع المؤنث. إذا رضعنا مبني إذا ليس لا نجعل. نعم. ليس معنا. ليس معنا نعم. قالت الأعراب. أعراب تطلع مع جمع إيش؟ تكسير. سأل سائل. سائل مفرد. سائل مع اسم مفرد. مفهوم. طيب وأنتم سكارى. سكارى جمع تكسير. جمع تكسير. مرفوع علامة رفعه ايش؟ ضمة مقدرة. يعني تقول ضمة مقدرة. مفهوم؟ طيب سيقول السفهاء. السفهاء. السفهاء ما نوعه؟ جمع تكسير. جمع تكسير. من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها قل لله المشرق. إذا المشرق ايش؟ مفرد. والمغرب؟ نعم. مفرد. يهدي؟ يهدي فعل مضارع. مع الفعل المضارع. نعم؟ مرفوع بضمة مقدرة. تحت ما في مشكلة ما في. إيه اكتبه تحت أو اتركه ما في مشكلة. تريد أن تكتبه اكتبه تحت. الخانة انتهت. لست من زمن. طيب يهدي فعل مضارع. فعل مضارع. يشاء فعل ايش؟ مضارع. مضارع. طيب باقي السؤال الأخير هذا إن شاء الله ذكروني فيما بعد. والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. إن شاء الله يقوم الأشقى بالمجلس.